والصيام شهر شعبان اللي بيطلع طبعا كان يبقى من صيام شهر شعبان حتى قيل انه صام شعبان كله وصيام شهر شعبان ده فضل كبير جدا لانه لان الصيام كما قال يسع كله لما تراه الشهر يبقى يستوي من بيت لم ارفع في الصوم فالصوم مثل ما تصوم في شعبان قال ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس بلا رجب رمضان وفيه يرفع اعماله لله ويحب ان يرفع عمله هنا صار فقال لك فلك ايه ان اعماله ترفع فيه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين يقول مؤلف الكتاب شكره الله له ونفعنا بعلومه المساله الثانيه فديه المحظورات بالنسبه لحلق شهر كم المسألة الثانية سدة المحظورات بالنسبة لخلق الشاعر وتقويم الأظافر ولبس المطيط والطيط وتغطية الرأس والإنهاد بنظرة والمباشرة بغير إنزال المهيئ الفدية فيها على التخوير بين أصناف ثلاثة الأول صيام ثلاثة أيام الثاني أو إطعام ستة مسافرين الثالث أو ذبح شاة طيب هنا يقول لك إن من أمس تتعلم لك وبعدين نتكلم في باب الحج باب الحج ذلك الأداية كنا أشرحنا من قبل ذلك يقول أن من أراد أن يأخذ شهر فليس حكمه يعني يكذب وهما أن في محظورات في محظورات إيه؟ محظورات الإحرام محظورات إيه؟ محظورات الإحرام محظورات الإحرام دي اللي إحنا بنعملها لبس البخيل كسر الأطفال كسر الشعر وتقويم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإناء بنظرة الإناء عقيد النفس يزيل المنين واحد ينظر إلى المرأة فيمد إليه المنين مش الإناء بجناع الإناء بإيه بنظرة والمباشرة بغير إنزال المنين أو قبل أن مباشرة لكن من غير ايه انزال دي كلها هذه كلها لا فدية لا نوع رحمة فدية ولا التكبير بين الصيام بين الايام او الاطعام كده التكبير او الخشى فاذا هذه المجموعة من المحظورات ان فعل شيئا منها فهو مخير بين شيء من الثلاث اما صيام بين الايام اطعام كنت بإيه؟ مساكين جبح إيه؟ شاب نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب عدرة حين كعب المعجة كعب عدرة حين أذان هوام رفيه يعني شعره كان فيه هوام يعني عارف انت بعد حشات شعره دي تكون فيها شعره كثير كثير كبير وفي هوام داخلي فهو كان في حرص شديد ومرض شديد نعم احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أكلم ستة مساكين أو ينفق شاة وقست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تدخل الحج وأما بالنسبة لقتل الطير فيخير قاتل الصيد بين ذات المثل من المهم المثل من الناعل. أما المدة لقتل الصيد هذا نوع آخر من المحضرات. المجموعة الأولية من المحضرات علينا هذه الفجر. المجموعة الأولى من المحضرات علينا هذه الفجر. المجموعة الثانية من المحضرات اللي هي ايه؟ اللي هي قتل الصيد. فيخير قتل الصيد بين ذلك المد والنعم او تقويل المد لمحل التلف. والصيد في مثل تعامل يثبت الفطره فيتعب كل بالجيم مد بر او نصف صاع في الغيث كتمر او شعير او يصوم عن الطعام كل بالجيم يوما لقوله تعالى ومن كتبه منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل يوم يحكم به ذو عدل منكم هدي بلاد الكعبه او هدي بلاد الكعبه في الطاقم طعام الخارجين او عبد الرسول اذا جزاء مثل ما قتل يوم عدل يحكم به جزاء مثل ما قتل يوم عدل. يعني الصحابه ماذا فعلوا؟ واحد يقتل سيدا قتل يقتل مثلا عقيدة كبشة برية مثلا أو قدر مثلا غزالة. ماذا فعل الصحابة؟ قالوا أي شيء من هذا. فقالوا ماذا يفعل؟ يأتي بالشيء الذي اختاره وينظر هذا الشيء الذي اختاره من غزالة مثلا أو حمام فده طلع حمال هكذا ينظر هذا الشيء الاخر اقرب شيء له مثله شبهه في النعم الانعام اللي هي الانعام اللي ايه؟ البقر والغنم والابل الجدي والبقر والايه؟ والغنم الجدي اللي هو الزناد والبقر والزهريق والغنم اللي هو الكبش والفستان والديان والماعز والضأن. فماذا فعل الصحابة؟ قالوا طيب الحمامة في شوفها الماء مثل الكبش فإذا من قبل حمامة فعليه ايه؟ كبش. وهكذا ينظر بالصيد وينظر بالصيد هذا مثل الشديد هو ريف الألعاب ويحكمون أن هذا الذي صاد الصيد هذا عليه ذبيحة كذا. فهمتم؟ طيب مهوش مثل يطور مهوش ايه؟ مثل يعني ابتدى شيء حاجة مثل يطور هو حاجة سنة وكم؟ شكرا وكم؟ 100 يأتي 100 دينار هذه فيقول ايه؟ طيب 100 دينار هذه نطعم فيها المساكين لكل مسكين مر كل مسكين ايه؟ اسمع لا تسمع ابنه تقدر تستفيد هذا شغل كاف مرهوبه اقول إما أن يكون هذا الصيد له مثل في هذه الحالة ننظر لمثله في الأنعام مثل البقرة مثل الجمل مثل الماعز وهكذا ويحكم عليه أنه عليه ذبيحة هذه الذبحة مقابل إيه؟ ما صابه ومحرم. طيب الصيد الذي صابه مثل مثل نطوره كم؟ 100 دينار 100 دينار نطعم فيها مساكين كل مسكين نصف بر يعني زي الصاع طبعا هو غير صاع يعني كبيرة ياكلها مسكين. طب بكام النصف بدينار؟ يبقى يطعم كام مسكين؟ او بدينار النصف بدينار يطعم كام مسكين؟ 100 ايه؟ 100 مسكين. هو لما طولنا الصيد الذي صادم وجبناها على الصيد يشتغل 100 دينار فقلنا يطلع المساكين والنص بدينار اللي يطلع كم مسكين؟ 160 160 طيب هو ما عنده مال يطلع 100 مسكين لو كنت تصوم 100 يوم هو بعرف ايه؟ بعرف الامجاد التي هو كان مفروض ان ايه؟ يطعم بيها ايه؟ المساكين. مرة اخرى اذا صاد المحرم فان كان الصيد لم يمت حكم به الصحابة يلزم لانه يذبح يضمن الدم من الانعام. المسلم في الحج ولا لا؟ نعم؟ المسلم في الحج ولا لا؟ الحج في القضاء الذي كان فيه الصحابة قالوا هذا الاجتهاد وهذا الاجتهاد المسلم في من فضل هذه القضاء كان ايه؟ الصحابة يعني ايه؟ كما قلت لك أن الحمامة تعض الماء كما يعض الخروف الكبش الضغط فإذا المنتدى حمامة كأنها صلى ايه؟ عليه كبشة انتم؟ اه فإن لم يكن له مثل فإن لم يكن له مثل يقوم من الصيد الصيد هذا في كم؟ 50 دينار 50 دينار يشتري منه عمل خفيف وكل 60 مثل هو ايه؟ يرجوها للشباب صعب طيب ما عندوش ولا 50 دينار ما تقول له انت غير عندك 50 دينار ولا عندك 50 كتير ما عندكش رعاية 50 دينار تقول ايه؟ شخصية طب او تقوم المثل بمثل غير بتمر او شعير او صوت عن عباد كل مسكين يوما لقوله تعالى وما قتلوني وكم متعمدا فجزاء الرسل ما قتل من ان يحكم به ذوي عدل منكم أجل بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أيانا. وأما بالنسبة للوضع في الحج قبل التحلل وإنزال الكليب مباشرة أو كنا أو تقديم أو لمس بشهوات أو لمس بشهوات أو تكرار النظر فإنه يصل الحج حتى وإن كان المجانع فاهيا او جاهلا او مطهرا ويجب في ذلك بدنا بدنا وقضاء الحج والتوبه. واما بالنسبه للمجموعه كل مجموعه خلاص عليها التكليف ومجموعه الصيد هذا بالنسبه في الوضع في الحج قبل التحلل يعني قبل التحلل الحج يا اخوانا في تحلل اول وتحلل ايه؟ ثاني التحدي هذا يكون بعد الاستعراض فيمشي زيته والذبح ورمي الجمار في حاله تحلل ايه؟ ايوه بعد ما يكون في رفعه في حاله تحلل ايه؟ تحلل ايه؟ السبب رب التحدي الاول هذا يبدو في المستوى الاخير ولكنه لا يأتي النساء التحدي الثاني خلاص ممكن يعطيها ايه؟ لا فلو انه جامع قبل التحلل الاول يفسد حجه. عارفين هنا اهو؟ واما بالنسبه للوضع في الحج قبل التحلل يعني زي النبي بشرط ان شرع استمناء او تقديم او لمس بشهوه او بشهوه النبل فانه يفسد حجه. يعني هو قال له الحج ايه؟ متعمدا هنا يعني. اما بالجماع اما باللمس بالبشره ولا كده. حتى وان كان جامع كهين او جهين طبعا في مستهين او جهين او طبعا هذه فيها نظر. فإن عمر قال أنه طبعا كل كما قلت قبل أن أي شيء يفعل أي شيء يفعل عن جهل وعن نسيان هو إيه؟ معذور ولكن هم أخذوا بالهم هم أخذوا بالهم. وأما بعد التحلل الأول أخذ كم يوم؟ أما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب إلى الفشاء. قبل التحلل الأول بيبقى عليه بدنه يعني ايه؟ يعني جمل او جاموسه او بقره بيصف حجه وعليه ايه؟ دمن يقول يكمل ايه؟ يعني اول حاجه بيصف الحج وبيأسم وعليه بدن ويلزمه الحج ايه؟ ويعمل ايه؟ الذي بعده. اما لو انزل ان هذا بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فهون عليه ايه؟ حج صحيح وعليه ايه؟ شاب وعليه شاب. اما بالنسبه لاخذ النكاح فلا يكون في ذلك فدية وإنما يكون أكل صاحبا. ما هي بيت عقد النكاح هذا من إيه؟ من مقدرات الإحرام. فلو هو عقد النكاح لا يكلف عليه، ولكن النكاح إيه؟ فاسد، لأنه محظور أن محظور ذلك في الإحرام. نعم. وأما بالنسبة لقطع شجر الخون ولباس الذي لم يزرعه الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرسا بشاة وما فوقها بذكرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متطور. هذا إذا كان مرتكبا مقدور معتدا متعمدا، أما الجاهل الذي فلا شيء عليه. هم العلماء رحمهم الله في الربط بينه، يعني جعلوا الجاهل الناس لا شيء عليه. أما فقط في الإيه؟ في الإنزال من الإنزال والجناع قبل المحل الأول لم يعتبروا الإيه؟ النزال والإيه؟ والجناع. ولكن الصريحة قلنا أن النزال والجناع معتبر في كل إيه؟ في كل المحظورات، معتبر في كل إيه؟ المحظورات. أما بالنسبة للشجر الحرام فإنه لا يجوز المؤمن أن إيه؟ يقطع إيه؟ شجر الحرام حتى يعني بس. المحرم لا يقطع الشجر، ولو لم يكن محرما اصلا لا يجوز ان يشرب فين؟ في مكه. هي مكه ارض ايه؟ ارض محرمه. ارض ايه؟ ارض محرمه. طيب لا قطع شجره صغيره بعد كبش شاب افضل من كده يكون ايه؟ شجره او مكانها. طيب لو قطعه او رفض الى شجره تفوق بكم هذه وتفوق بتحطها وهكذا. يعني تسبب تحصيلا. المسألة الثالثة الهدي والثاني الهدي ما يبدأ للبيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تفضلا إلى الله تعالى. أنواع الهدي، أولا هدي التمتع والقران وهو واجب على من لم يكن حاضر البحر الحرام، وهو لا نصف لازم بالكفاية لازم لا قران لقوله تعالى فما من تمتع بالعمرة إلى الحج فما البيت وما الهدي، فإن عزم الهدي فإن عزم الهدي أو ثمن مصاب ثلاثة أيام في الحج ويجوز صيامها في أيام التشريق وسبعة إذا رجع لأهله، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. ويستحب للحاج أن يأكل من هذه التمتع والقران لقوله تعالى وكل منها وعشر من القانع والمحجر. ثانيا طيب احنا عندنا يا اخوانا لو عمل هدي هدي يسمى هدي جدار وهدي شكران. هدي جدار وهدي شكران يعني هدي للشكر وهدي للجبر. لا معنى هذا هدي الشكر هو لما يكون الانسان يشكر ربنا بيذبح حجة. كيف هذا؟ فمن تمتع بالعمرة في الحج ومن استيسره يرهب، لان هذا الحج المتمتع وهو الهدي ياتي من بينه الى الحرم بعمره ثم يتمتع لا يقلع من السفر يتمتع لا يشعى الجسر، فهذا ثم يحج هذا يسمى عمره متمتع. عمره هذا حج متمتع حج متمتع. فلأنه تمتع بالحج يعني تمتع بعمره الحج فما استثمر هذا، فهل هذه بكل شكر لله لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعله يتمتع شهر اسبوع اسبوعين يعني يجب يتصور ولا يتصور عليه، فبالتالي يذبح ايه؟ هدي ايه؟ شكران. وكذلك الذي يذبح الحج القادم الذي اتى من بيته يقرن الحج العمر لحج فقط ولكن تكتب له حج وايه؟ وعمر لانه قرن الحج مع العمر، فهذا شكر لله بيذبح شكر. اما الذبح الجبران هو الذي ارتكب محظورا من مقدرات احرامته او ترك واجبا من واجبات ايه؟ الحج، فهذا بيذبح شاة تسميها ذبح ايه؟ جبران، يجبر بها يعني تشير من الفتر هي الفتر يصحيح. فانتوا تفكروا هذا بس؟ طيب ثانيا هذه الجبران وهو الفدية الواجبة لترك واجبه او اقتتال محظور من محظورات الاحرام او بسبب الاشطال عند وجود سببه، لقوله تعالى فان اخترتم فما استيسر من الهدي، ولقول ابن عباس من نسي من نفسه شيئا او تركه فالورق ثمن، وهذا النوع لا يجوز الاكل منه بل يتصدق به على فقراء الحرم. اذا يظن هنا في انواع الهدف يعني شكران للتمتع والايه للطالب، وفي هذه الشبهه لمن كان ترك ايه ترك راجل او حج او محظورا من محظور الاحرام او ما الى ذلك، او احصر ذاته في الاخره يعني ايه يعني هو ما استطاع ان يدخل مثلا حافظ زي مقاول شديد جدا ما استطاع ان يدخل ايه الحج، فايضا هذا ايه يذبح ايه يذبح ذبيحه يذبح ايه ذبيحه. هذا نوع ثاني انواع الايه الهدي، لا يرضى الهدي ما يرضى اياه قضاء الحرم، لكن هدي الجبران بتاكل منها وبتاكل القضاء، اما هدي الجبران لا تاكل منها فقط القضاء الحرم هم اللي ياكلوا. ثالثا هدي التطوع وهو مستحب لكل حاكم ولكل معتمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد اهدى 100 بدنه في حجه الوداع، ويستحق الاكل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جزور في قطعه فطلقت واكل منها وخلد من مرقها، والقطعه القطعه من اللحم. ويسجل التصوير اي نعم من المقصود بالتحلل الاول والتحلل الثاني ومعنى بدنه؟ قلنا التحلل الاول المحرم يحرم احرامه يحرم احرامه الى ان ينتهي الحج، لا يجوز ان يتحلل الا بعد عرفه اي كنت عرفه يجي مزيمة وزيادة مزيمة والذبح ورحل ايه زوج العرفة والحرم، يعني من هنا يتحالي التحالي ايه الارض حال الارض هذا ايه المصير وضع الارض والاكتباء لا يجمع ايه لا هذا هو التحالي ايه الارض. التحالي الثاني بعد ان يذهب الى مكة ويقوم ويسعى سعي الحج وضرب الحج حالة يكون تحالي التحالي الثاني، فإذا رجع إلى منى أصبح في حياة التحالي الثاني ومشي إلى جمع بقى، هذا هو التحالي الأول ولا التحالي الثاني، ومن جمع قبل التحالي الأول فهو إيه؟ حج، ومن جمع قبل التحالي الثاني عليه إيه؟ سلام. أما الثاني البدنة، البدنة هي يعني الشيء الضخم يعني عمل معي وهو العظم البقرة أو الجاموسة أو الإبل أو الإبل الجمل الذي فيه يمكن للمضحي والذي يأتي للكعبة أن يشتت الصبح تعطيهم الدين، إما أن تذبح شاة العيد هي أضحى أو أن تشتري بدنة تبع شتة بدنة بدنة دي تكون البقرة أو الجاموسة أو الإبل أو الإبل الجمل. نعم أكمل. ويجوز لغير المحرم أن يتعسى مدايا إلى مكة لتذبح بها تفرقا إلى الله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. أما هذه التطوع على الأمر تقول أن تطوع يعني إذا تطوع كامل الجنة يعني تذبح كما تريد وتطبع به وقراء الحرم، أو حتى وأنت مثل هنا أصدادك ارسل إيه تطوع هناك ووكل أحد يذبح لك يذبح الجنة. رابعا هل النذر وهو ما يقول الحاج تفرقا الى الله عند البيت الحرام ويجري الوفاء لهذا النذر لقوله تعالى ثم ليقضوا فكفهم وليوفوا نذورهم، فيجوز الاكل من هذا الهدي. اما النوع الاخر اكيد للهدي هذه النذر واحد ينظر يقول لله علي ان اذبح لله علي ان اذبح مثلا ايه اذبح شاة او اذبح جملا في الحرم، هذا لابد من يبني وقت ذبح الهدي هدي التمتع والقران القران هذا التمتع والقران يبدا يخطوه من بعد صلاه العيد يوم النحر الى اخر ايام التشريق. اما ذاته فديه الاذى والاذى فحين فعلها وكذلك الفديه الواجبه لترك واجبه. واما دم الاحصار فعند وجود تبديله وهو شاة او سبع بدنه او سبع بدنه او سبع بقره لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. طيب يعني متى يذبح تذبح هذه الاشياء اللي تتكلم عنها؟ ما تذبح؟ طبعا يعني هذا حار طبيعي يعني هذه التمتع والقران يبدا وقته من بعد صلاه العيد. هذه التمتع او القران يبدا الذبح بعد صلاه العيد او بعد يوم النحر الى اخر يوم التشريق. اخر يوم التشريق كما قلنا ايام التشريق هي ايام الايه؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. كل هذه اوقات الذبح. واما ذبح فتنة الادب واللص يعني ان احنا كنا فيها التحذير فتنة الادب فيها التحذير اللي هو من اول نوع انواع الفتنة اللي هي لبس المخيط او قنصوره او قص الشعر. فهذه خيلة فعلا لما يخطئ ايه يذبح الايه الفيديو. واما دم الاحصار فعنده وزن ثابت. واحد مثلا جاي يدخل مكه وبدا الحج مره شديدا لو احصر لم يستطع ان يدخل فهنا يذبح لكي يتحلل او يذبح له ويذبح ايه اما شاه او سبع بدنه. اما شاه او يصير سبعه في بدنه والبدنه كلها اللي هي الجمل او البقره او الجنس. نعم. لكان الذبح أهل التمتع والقران السنة أن يذبح بمنى وإن ذبحه في أي جبل من أجزاء الحرم جاز. وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم على هذه الإحصار فيذبحه في موضعه أيام الصيام فيجده في كل مكان. أما الصيام فيجده في كل مكان. هل التمتع والقران يذبح بمنى أو في أي جزء من الحرم؟ ما هو منها من الحرم؟ منها من إيه؟ من داخل إيه؟ جزء الحرم. وكذلك في ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم. عدا هدي الإحصار يعني ممكن يحصر خارج مكة. وممكن واحد يكون داخل مكة يمنع دخول مكة. فيذبح إيه؟ في المكان الذي هو فيه. نعم. والمستحب أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وتبعة إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فإذا أمنتم فلا تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وتبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. المستحب أن يتبع هنا الذي لا يستطيع أن من يجد هدي يعني واحد تمتع وما عنده ايه مال يذبح ويصوم ثلاث ايام في الايه؟ في الحج ايام الحج وطبعا اذا رجع الى اهله. نعم. ويستحب ان يذبح الحاج بنفسه وان اناب غيره فلا باس بذلك. ويستحب ان يقول عند الذبح بسم الله اللهم هذا منك ولك. اما شروط الهدي فهي شروط الاضحيه نفسها. اولا أما شروط الهدي فهي شروط الأضحية مثلها. أولا أن يكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. طبعا مش أي هدي يذبح يعني مثلا واحد يذبح مثلا يذبح هدي لا في أي شيء. أول شيء يكون من بهيمة الأنعام اللي هي الإيه؟ الإبل والبقر والغنم. نعم. الثانية أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإجزاء المرض والعور والعرق والهزال. العرج والهزال يعني ما يكونش مريضة ما يكونش عوراء يعني لا تتفرد عين واحدة أو عمياء ما يكونش عجاء مقصود الرشد ما يكونش هزاء يعني ضعيفة هديرة ضعيفة. نعم. ثالثا أن تتوافر فيه السن المشروعة فالإبل خمس سنوات والبقرة سنتان والمائز سنة والضأن ستة أشهر. عندنا الإبل من خمس سنوات تصبح قبل ذلك لا تشبه من خمس سنوات فيما فوق والبقر اللي هو البقر والجاموس من سنتين لإيه؟ إلى أقصى من سنتين. أما المعز من سنة فيما فوق. والضخم من إيه؟ نشوف عشر الضخم فيما فوق. الباب الرابع في صفة الحج والعمرة. الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور. وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم فتلخص لنا من مجموعها الصفة الثانية. إذا وصل مريد مستهل هنا حديث جابر هذا شرح فيه حسن بباطل. هنا اليوم الظاهرة تتبعوا الروايات الصحيحة في حج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الآن نتكلم عن صفة الحج. كل ما تكلمنا فيه قبل ذلك يخدم ما سوف نقوله. إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل ويأخذ ما احتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه كشعر الإبط والعانة والشارب الإبط والعانة والشارب ويقلم أظافره وتجرد الرجل من البصير. طيب هنا هو الحاجة التي هي النقاش فما تظن في مواقف ايه؟ مكانية. كان معنا المكانية اللي هي ايه؟ يلان لهم في الأهل اليمن ورابط لأهل مصر وما كان فيه وضعات العراق وما إلى ذلك من هذه الأمور كان فيها. فكل مراحل وتحرم المرأة وتحرم المرأة فيما شاءت من ثيابه ويغطي الرجل كفتيه بردائه ويهل بنسكه الذي ويغطي الرجل كفتيه بردائه الرجل يهل الرداء على كفتيه وإزار النسك الأسفل من ذنبه والمرأة تلبس ما تلبسه غير أنها تخلع القفازين تحت ثمارها ولا تجد غطاء لمين؟ لوجه البصرة ولكنها تبدل من رأسها على وجهها. نعم. ويهل بنسكه الذي يريد والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دابته وإن كان المحرم يخاف منه عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك فإنه يشترط أن محلي حيث حدثتني. هو الإنسان عندما ينتهك أو يتكلم هكذا يصلي ركعتين أو يصدر قصور نزول حيث مسجد أو روح مسجد كثير كما تجد دائما في أماكن اللي المواقيت فيها مسجد فيها أي مسجد يصلي وبعدها يدخل في النصر بعد ذلك الليل يدخل في النصر يكون لبيك الحج ثم يكون لبيك اللهم ايه لبيك لبيك الحج لبيك عمر لبيك. لو كان هو يخشى من شيء كان يكون مريض يخشى انه لا يقبل الحج او في ممكن عدوه هذا المنتظر فيكون فان حبتني حادث فمحلي حيث حدثتني يعني انا لو حبست فانا ايه احل يشترط ايه يشترط يقول لو انا حبست ما استطعت اخوي الحج اتحل ايه اتحل فهنا ستتحل بدون ايه بدون ان يذبح ايه شيئا. ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقلا مستقبلا القبلة ويقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة ويشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان صحابة طبعا معنى التنبيه لبيك اللهم لبيك اي اجابة بعد اجابة يعني انت ناديت وأنتي في الناس الحج انا ايه ويبدي هذا الايه لبيك اللهم لبيك فانا ولبي ايه ولبي اذا اجابة اجيبه ايه اذا اجابة بعد اجابة لبيك لا شريك لك لبيك انا ألبيك واجيبك وانا اعتقد انه لا شريك لك انت الاحد الفرد الصمد ان الحمد والنعمه لك والملك يحصل الحمد والنعم والملك لله لا شريك لك لك وكان الصحابه يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا التواصل ويظن ان يرفع صوته بالتلبيه فاذا وصل ان استحب له ان يقتدي فاذا اراد ان يطوف اضطدع الرجل بان يكشف ان كتفه الايمن ويغطي كتفه الايسر بردائه ويشترط ان يكون حال الطواف متوضئا ان يكون حال الطواف متوضئا يستحب ان يستلم الحجر الاسود ويقبله طبعا كل ما قلنا ان الطواف الذي يكون هو اول طواف يدخل فيه الانسان المعتمد او الحاج الى الكعبه فبيعمل ايه الاطباع الايه الاطباع وهو انه بيكشف ايه كتفه ومين الايمن والرمل وهو ان يستعمل الخطه في الكتف عشان ايه في الاولى ينتهي حاجه الاسود يبدا يفتح الاسود فان لم يستطع ان يفتح الاسود اشار بايه بشيء فإذا لم يستطع أشار إليه بيده أكله فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده وفضل يده لو هو استلم الحال الأسود يقبل الأسود ما قطعش يقبل إيه يستلمه بيده ويقبل إيه بيده كم فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها ويفعل ذلك عند كل شوط ويبدأ كل شوط بالتكبير وإن ابتدأ الطواف بإذن الله والله أكبر فحسن وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبلش فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه يعني إحنا هنا علمنا أن الحجر الأسود إما أن تستلمه وتقبله لو تستطع وضع يدك إيه وقبل إيه يعني إذا تستطع تشير بإيه بيدك فقط لكن تقبل اما الركن اليماني فإما تستلمه ولا تقبله الا تستطع لا تقبل ايه لا تشير اليه لا ايه لا تشير اليه اليماني اللي هو قبل الركن الحجر نعم فان لم يمكنه استلامه فانه لا يشير اليه ولا يكبر ويقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار احنا عندنا الكعبة في حجر الاسود وبعد كده ركن الشامي ركن الغربي في ركن اليماني الركن اليماني هذا هو اللي بيتبقى بحجر الاسود مباشرة يعني الركن اليماني يسمى حجر ايه الاسود ما بين الركن اليماني والحجر الاسود يكون في ايه ربنا اتينا في الدنيا حسنة في الاخرة حسنة وفينا عذاب النار ويدعو في بقية الطواف لما شاء يستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل فوق المشي ودون العدو ويمشي في الأربعة فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بإلائه يعني هو إذا هو في الطواف هذا يرمل الثلاثة الأشواط الأولى ويمشي الأربعة الأشواط سبعة الثلاثة أشواط يرمل يمشي يعني الرمل هذا بين العدل والمشي في الثلاثة شهر الأولى والأربعة يمشي الثلاثة ومشي لكن الثلاثة هنا إيه؟ يوم نعم بعد أن ينتهي ثلاثة شهر يغطي إيه؟ كبه إذا الكتف اليمنى لا تخشف إلا وقت إيه؟ الطواف لأن الخطأ موجود بعضهم يشوفون يدمون لا منذ أن يحمل إلى أن يجمع إحرام نعم هذا الناس نعرفه ثم هذا التوسط فيها مشكلة ثم ذهب إلى مصلى إبراهيم فقرأ واتخذوا من مصانع إبراهيم مصلى ويصلي ركعتين خلف المصانع يقرأ في الأولى من سورة الكافرون

المتمتع يبطل صوم الحج ويقعد عليه الحج، اما القارن المقيم يبطل صوم الحج ولا يقعد عليه الحج، لانه ساعة تعالي الحج من ايه؟ في الاول. فهمتوا؟ فهمتوا؟ طب طب اكيد الميلاد هذا كان في أهل النبي صلى الله عليه وسلم محدثة أراها محدثة. لا هذا الميلاد، لا مو موجود في الحديث لكن كان شكله غير الأهل. نعم. ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره ثم يلبس ملابسه حتى إذا كان يوم التروية وهو يوم الثاني من ذي الحجة أحرر المتمتع بالحج لمكانه، وكذا غيره من المشللين لمكة وقربها، ويستحب له ان يفعل ما فعله عند البدر. هنا وقت الحج الناس هتنتقل الى قسمين، قسم هو فارغ او مفرد هو اصلا محرم فات الحج يبقى الحج، والقسم الثاني هو متمتع لانه اصبح ايه لابس عادي يعني محل يعني هو يعني ايه ليس محرم، فهذا ايه يحرم، هذا ايه يحرم من مكة يحرم من ايه طبعا يختفل وقال الباب الحرام. ثم قلت هؤلاء يتجون الى منى يوم التروية اليوم الثاني. نعم نعم هو تأذى في مكة. ويستحب له ان يفعل ما فعله عند اللقاط من الاغتسال والتطيب والتنظف، وتوجه جميع الحجاج الى منى ملبين ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع، ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير الحاج إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن وإزالة الشمس. هو الآن اليوم الثاني هيتجه إلى إيه؟ إلى منى اليوم الثاني هي يكون هنا هنا وتوجه جماعة الحديد المنى من الدين يعني لا تلبيك اللهم لكيك، ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر ربعيا من غير جمع، يعني يصلي الظهر اثنين والعصر اثنين والمغرب ثلاثة العشاء ايه؟ والفجر اثنين لا يجمع ولكنه يقصر ايه؟ في الصلاة. فعند صلى الفجر بعد الفجر يكون هنا ثم في صبيحة اليوم التاسع يسير حاج صبح يعني الى عرفة، فانت اصلا يرى نجم نمرة، نمرة هذه او عرفة قبل عرفة ممكن في حتى مسجد نمرة اللي صدق مسجد ايه نمرة ينقص فيها الى ايه الى الزواج، يصلي اجماع الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم يرفع الى ايه عرفة، يعني هي نمرة بنرعى في المشاهد لم ينقص عرفة ينقص عرفة الى المغرب. فإذا الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم يدخل عرفة، ويجب على الحاج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة ويرفع إليه يده ويلبي ويحمد الله ويجتهد في التبرؤ والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكون في ذلك اليوم مغفرة ما يصومش يعتبر يعتصلي يعتبر يسكن الله. نعم لأنه أقوى له على الإعمالة ولا يزال واقفا متضرعا متغيبا إلا أن تغرب الشمس، فإذا غربت أقام من عرفة بسكينته ويسير ملاقيا حتى يأتيهم الزلفاء. انت عارف وقت المغرب يعني بتكثير ينزل من المغرب ينزل من عرفة الى المزلفة. نعم فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء ويقصر العشاء ورخص للبعثة يخرج من المزلفة بغيره ويبقى الطويل في المزلفة. الضعفاء ومن معهم ممكن كان يطلق نصف الليل ويخرجون حتى لما نشوف مع الحجاج في الامتحان شديد. نعم خلاص انا طيب هات لما نعمل ان شاء الله ويسلم على يوم بعد الثاني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى يومهم أفضل ما يقال لذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكون في ذلك اليوم مشكورا لأنه أقوى له على العبادة ولا يزال واقفا متضرعا متضللا إلى أن تغرب الشمس. ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه سكينة منبيا ويتلقط سبع حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاية ويقطع التلبية. يعني إذا مرت بعد انتهى من مزدلفة وهذا هيكون صبيحة يوم الأحد يتجه إلى منى ويلتقط سبع حصيات. وفي يوم النحر الرمل يوم النحر يكون فقط جمعة عقبة اللي هي جمعة ايه؟ الكفر اللي هي جمعة ايه؟ الكفر حسب ان منى فيها ثلاث جمعات الجمعة الصغرى الوسطى والكفر الصغرى هي قريبة من هذا الشيء يعني قريبة من منى هي كلها في منى لكن اقرب من منى لمنى او من هذا الشيء فهي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة اللي هي بعدها مكة بيت مكة فهو بيرمي جمع العقبة طبعا ايه؟ كفر في هذا اليوم لا يرمي جمع العقبة طبعا عقبة نعم. الحصر هذه تختلف في احجامها ولا الحصر يعني يعني يعني كم الفول عارفين الفول الفول الفول عارفين الفول حتى الفول لا يقدر عندما يكون صلبا على قدرها يعني على قدرها كذا عادي بالنقط على قدرها أكتب الصغرى والكبرى والآخر يعني الوسطى الوسطى يعني تختلف في أحجامها ولا هذه في أماكن تختلف؟ لا في أماكن تختلف أول ما يصل إلى جمعة العقبة يقطع التلبية في كل هذا وبلبس في كل المنطقة الأحرم إلى أن يبدأ في رمي جمعة العقبة هو بلبس يقطع التلبية لا حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات تدرم كل حصاة ويقطع التلبية ثم ينشر الهدي ويستحب أن يأكل منه بعد أن ينتهي إذا أعمال يوم النحر أو بعد أن أتى من مزدلفة أول شيء لما رمت إليه العقبة ثاني شيء ينحر أو يذبح يأكل منين بذبيحة ثم يحلق رأسه ثم يحلق رأسه ثلاثة أشياء اللي هو دخل منى رمى ونحر وحلق ثم يطوف طواف الإفاضة بعد ذلك بعد أن يحلق هو له أن يتحلل التحلل الأول لما يتحلل التحلل الأول فيلبس ثيابه ويلبس كما تكفون عنكم ويتعطل كل شيء غير أنه لا يأتي النساء، لا يأتي النساء. ثم بعد ذلك يتجه إلى مكة فريق منى ويطوف طواف الإيه؟ الإفاضة أو طواف الحج. وسعي الحج من الذي يطوف سعي الحج؟ المتمتع. طب القرن والمفرد؟ القرن والمفرد لو كان القرن والمفرد طاف أما تطوف القدوم في الأول سعى سعي الحج يبقى لا يسعى سعي الحج ليه؟ الآن فهمت كم مرة؟ نعم مفهوم؟ يسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم. والسنة ترتيب هذه الأعمال الرمي والذبح والحلق أو التقصير، فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج. وإذا فعل اثنين من ثلاثة أعمال رمي الجمرة جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن كان عليه سعي تحلل التحلل الأول وحلله كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر فيحل له كل شيء حتى النساء. وبعد أن يصف يعني إذا انتهى إذا رمى رمى العقبة ونحر وحلقه وطاف وسعى فأخيرا تحل التحلل ويعني يصبح له كل شيء ما في محصول عليه. أما السحاب الأول يكون كل شيء غير محصول عليه إلا ليه؟ أن يستهل. نعم. ويبيت بمنى ليلة الحادي عشرة والثاني عشر وجوبا ويرمي الجمرات الثلاثة. أين هو لما يبقى هذا كل من عشر هذه بمنى هيصبح اليوم الحادي عشر حتى منى يوم الايه؟ احنا قلنا كل يوم ايه؟ يوم الثالث من يوم ايه؟ التاسع يوم عرفة العاشر الحادي عشر ها؟ يوم لا يوم العاشر يوم العاشر اللي الحادي عشر ها؟ الفرد يعني تستمر فيه هل الحادي عشر الثاني عشر؟ فالنصر ايه؟ بالأولى الثالث عشر دخل الثاني الحادي عشر والثاني عشر لابد ان يكون في حاجة عشر وثاني عشر فين؟ في النصف ويرمي الجمرة الصغرى والوسطى والايه؟ والكبرى ايه عشر؟ الحاجة عشر والثاني ايه؟ عشر وجوبا. بعد ذلك بعد ان الرمي يكون بعد الزوال بعد الظهر بعد ايه؟ الظهر. فاذا رمى بعد الزوال بعد الظهر الحاجة عشر والثاني عشر جاز له أن يتعجل يخرج خرج منا ويرمي الحج إذا مكة تصف وداعش فمن تعجل في يومين فمن تعجل في يومين فلا يسمع ومن تأخر فلا يسمع عليه المسألة. فإذا هو بعد أن يلقي رمي الذات مار الشرة تبع والورد تبع والقرة تبع و يوم الثاني عشر السرة سبعة والوسطى سبعة والكبرى سبعة بعد أن يرمي هذا له أن يتعجل وله أن يبيت لليوم الثالث عشر ويرمي أيضاً السرة والوسطى والكبرى ثم يخرج من هنا إلى مكة يجلس بس مكة على قدر الجوسي فإذا أراد أن يسافر وهذه مكة ويرجع إلى وطنه يجلس يوم الوداع. أرمي الجمرات الثلاثة يوم الحادي عشرة بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني عشرة ويبدأ وقت الرمي من الزوال ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر. وإذا رمى الجمرة الصغرى ثم له أن يتقدم قليلا عن يمينه. طيب هو الرمي يقوم بالزوال بعد الظهر إلى الفجر ممكن يرمي أي وقت في الليل لكن إذا رمى قبل الظهر يقدر يوجد مشكلة. طيب لما يرمي الجمرات يرمي الصغرى سبع حصيات ثم أكمل ثم له أن يتقدم قليلا عن يمينه ويكون مستقبلا للقبلة راكعا يديه يدعو، يعني بعد ان يرمي الصغرى يتفجر يتجه هي الصغرى هنا والوسطى والكبرى، اذا رمى الصغرى يتقدم بعد الشيء ويقف على اليمين يدعو الله اكبر. واذا رمى الجمره في الوسطى سن له ان يتقدم وياخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو راكعا يديه. بعد الجمره الوسطى يتقدم وياتي على اليسار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله سبحانه. نعم. ولا يقف بعد جمرة العقبة، بعد أن يمنوا جمرة القبرة إلى العقبة لا يقف بعدها. نعم. نعم. فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس. لو تعجل ويجب في يومين فقط لا يخرج من منى قبل غروب الشمس. لا يخرج من غروب الشمس إلى لابد أن يزيد. نعم. فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه أن يخرج. ممكن يكون في السيارة مثلا ويخرج تأخر في السيارة من الفريق زحمة، فأنا غير باختياري. أما لو باختياري هو جاء زي النهر لابد أن يجي في اليوم الثالث عشر. تسمعكم؟ نعم. ليه هو عندنا زمن الصغرى الوسطى كل العقد أول يوم يوم النحر. تمام بس. بعد كده الأيام اللي هي الحادي عشر والثاني عشر بتم الصغرى طبعا. الوسط سبعة والكبرى سبعة. واحدة شيء. وده اليوم ولا الشمرة. اليوم الاول الشمرة فقط. اليوم النحر. يوم النحر. يوم النحر. يوم النحر. يوم النحر. يوم العاشر. الكبرى فقط اللي هي العقبة. سبعة فقط. سبع حصوات. اما يوم الحادي عشر. يوم الثاني عشر. يوم الثالث عشر لانه العاشر. كل يوم يعني كل جمرة سبعة. يعني 21. فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر. ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع ويجعل آخر عهده للبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائط والنفثاء. نعم. طب إذا أخذ آخر عهده للبيت، آخر عهده للبيت هو إيه؟ طواف الإيه؟ طواف الوداع. أما الفائدة من الثانية هي على تمشي فروسك ثلاثة ذلك، فروسك ثلاثة ذلك. وعلى المدى الثانية طبعا احنا نتكلم عن رؤوس المواضيع وإلا في يعني مسائل كثيرة، منها أن ممكن الإنسان لا يصد رقم الفاضل، فالإنسان لا يجب أن يصد رقم الفاضل في آخر إيه؟ يجب أن يصد رقم ماشي يروح إلى بلادي يصد يجب أن يصد رقم الفاضل الإيه؟ الوداع. لكن احنا نتكلم الآن عن فضل الباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وفيه مسائل. المسألة الأولى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تسمى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة، سواء كان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص ولا دخل لها في الحج وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم الى الحج ان يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل اداء فريضه الحج او بعدها، ولخاصه من يشق عليه السفر الى هذه الاماكن. فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان ارفق بهم واعظم لاجرهم، ولجمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم كما سبق لأن هذه الزيارة ليست من مسلمات الحج ولا دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة ولا ارتباط بينها وبين الحج البتة. والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة منها. ليس لها علاقة بالحج والعمرة، ليس من الناس، ولكن أفضل إن في تكون زملاء من أحسن المدن في المدينة، وصدقت أجل الخير هذا والأجل الكبير ليس لها علاقة، لكنه ليس له علاقة بالحج والعمرة. أولا قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة السابقة. أما كيفية الزيارة، فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم أي خلاص. إحنا هنا يا إخوانا بالنسبة للمسجد إحنا نشوف الحج إلى المسجد الثلاثة، يعني مسجد الحرام، مسجد المسجد الأقصى، مسجد الأقصى، لا يتسافر لمسجد. لكن ممكن تسافر مثلا لمسجد الحرمين في مثلا طور عمر، كما مثلا لو خش السودان الاولى مثلا في الاسكندريه هنا وهنا في المسجد الفلاني، فتذهب المسجد تذهب الى ايه؟ طور عمر. لا يبقى لازم تكون هناك سجد بحاجه الى الفلان، وان تسجد مثلا لحاجه مسجد الفلاني الاسكندريه هذا لا يجوز. انت لا تذهب الى المسجد، لا تختص بصفتك الى ايه؟ المسجد. انت تذهب تطلب ايه؟ طلب العلم. نعم. وطبعا مثل الصلاة كما تعلم أن كما بيان يقول أصل في المسجد الحرام بها الدين صلاة، والصلاة في المسجد الحرام بكم؟ بها الدين صلاة، بها الدين صلاة كم؟ أما أساسا هي المسجد الموعيدة يعني الدعوة مثلا. أي المسجد الموعيدة الدعوة المحال النهي على أنك تخص المسجد. يعني تذهب مسجد فلان تسافر تخص المسجد ده، وكان يفضل المسجد ده. لا، كل مسجد ده سبحانه وتعالى يعني يقولون له كل ده كل فرق، لا الفرق هو كان صنعه الله سبحانه وتعالى مسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الايه. طبعا في مساجد كلما كان المسجد كما قيل يعني اقدم مثلا، وكان في طاعه اكثر، وكان في مثلا صلاه اكثر، وكان عبد الله افضل. لكن احنا كما اعتبر حاجه تجد الحاجة يكون في المصابة لا يكون إلى المصابة وخاصة المصابة. أما كيفية الزيارة، فإذا وقل المسافر من المسجد واستحب له أن يقدم إلى المهمة حال دخوله المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخوله إلى دخول أي مسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمته. في أي مسجد؟ في أي مسجد؟ نعم. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، وإن صلاها في الروضة فهو أفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: "بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فانظرنا في بيته، وأنهم ما بين المسجد الغريب وبيتي روضة الجنة". أنا طبعا أنت في المسجد محددها بعمل الله الرضا. نعم. فهو كان يدخل يدل على دخول المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن جاء مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه، وأن يذكر فيه من الذكر والدعاء وصلاة الناس في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فالأولى فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأولى المرغب فيها ما استطاع، لأنها مقدمة على الروضة. يعني الروضة يا أخوانا الروضة الجنة، ولكن لو أنت هتصلي الفرض كنت الصف الأول الصعب، فعم الصف الأول خارج الروضة، خارج أمام الروضة خارج الروضة، ومع ذلك هو أفضل لأن خير الصف الأول. نعم. المسألة الثانية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي كل ما يبدو أنه يبدو فقد كل ما يصلوا عليه، ويعني لما يكون العلم يتبعك إلى العبادة وإلى خمس الصلاة عليه وإلى القيام والصيام يؤدي إلى العلم. لو لم يكن لو العلم استعلمه لا يدفعه ولا يحطه على الأداء وعلى القيام والصيام وحب النبي والصلاة على الصلاة عليه يبقى في هذا العلم، هذا علم غير نفسك نفسك تعلم كما تعلم وذلك نفسك تزداد حبا لله وحبا لرسوله وحبا للطاعات وحبا للسماء وجود الشهود حفظ القرآن لفظ القرآن وما إلى ذلك، فاعلم أن العلم أنت تعلمه نافع وجد نفسك تنقل في هذه الأمور وعلم فقط اعلم أنه علم غير نافع. استشد له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقدري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أنا أقول أخوانا إن النبي صلى الله عليه وسلم المكان يذكر فيه كما يعني أذكر عنه أنه النبي اللي يذكر فيه مكان الذي بكر فيه، فالمكان اللي بكر فيه بيت عائشة وكان ينفع ثلاث شيء أفراد، فمتى بين النبي صلى الله عليه وسلم ومتى مدى الوقت ذكر فيه بجوار، فتعرفين فيش الايه مكان واحد ومن عايز بدنا نهتم اكثرين بجوار ابي وزوجه وهذا بيت حقوق يعني هذا بيتها بجوار وهذا زوجها وهذا ايه ابوها، فلما قتل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال استاذنوا من عائشه بصا جنب صاحبه فاستاذنوا فقط فقال وصلت فشيء عجيب، فقال عندما اموت استأذنوها من عمرها أن تكون وصلت حياة، فلما ماتت استأذنوها طوال، فآثرت ابن عمر أن يدفن بجوار صاحبيه ودفن بيت البقيع بجواره. نعم رضي الله عنه لأنها تابعة لزيارة مخليه صلى الله عليه وسلم وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة ولا يشرع شد الرحل إليها بل شد الرحل بزيارة دي. يعني انت بتشد الرحل لمنزل النبي صلى الله عليه وسلم، بتشد الرحل لقصد النبي صلى الله عليه وسلم، بتشد الرحل ايه لمنزل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تبدا المنزل تزور ايه قبره قبل صحيحه. نعم بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى إن أقر الإجماع على تحريمه ومن فعله فهو عاص بنيته عاص بنيته آثم بقصده لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة. أما كيفية الزيارة فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وقصد صوت ثم يسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. طبعا السلام عليك فقط السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، عارف معنى السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته؟ يعني السلام عليك من كل مسلم والسلام عليك من كل شر والسلام عليك من كل هذا يا رسول الله، يرد عليه رد الله ويرد السلام. كيف هذا وكيف رد الله من ذلك ملايين مليار تقيت هذا عالم الغرب له تقييم غير مقاييس العالم، كما في من واحد صلاة يعرف ماذا يحدث في الغرب من وضع منتجه هو يظن ان القبر احكام القبر كاحكام ايه؟ كاحكام القبر لكم انت اصلا القبر اصلا يعني لحظه يدوبك الانسان يدخل فيه ويكون صلاه جدا ومع ذلك بيقوم وياتي اليه ملكان ويسال اهله ويبقى القبر هو اللي بيمد شجره ويمد بصره، فكيف هذا؟ الاب عم تشرب؟ نعم وإن قال الزائر السلام عليك يا سيرة خلق الله يا سيرة الله من خلقه أشهد أن لك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جواره، اللهم آته الوسيلة الفضيلة وابعثه المسار المحمور الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبا بكر. ثم عمر الخطاب

الضان اللي هو الابناء الغنم المعز ثلاثة أكثر والضان ايه ثلاثة أشهر فريق فأكثر. لحديث جابر أن الرسول كان قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم تذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، من الذكر ما لها سنتين، ومن المعز ما لها سنة واحدة. الضأن طبعا قلت لكم كما قلت لكم في الايه في السن، السن كله هذا في جميع الايه في جميع فريق العمل. أما الشهر الثاني السلامة، يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصانا في اللحم. يعني إيه؟ يعني لا تكون الألعاب لا تكون فيها عيب، فيها إيه؟ عيب. العيوب هذه التي بسببها تؤثر في اللحم وتؤثر في الطعم وتؤثر في الصحة الإيه؟ ولهذا يكون متكلم. أربعة، لا تسرق في الأضاحي. العوراء البين عوره، والمريضة البين عوره، والعجاء البين عرجها، والعشاء التي لا تنفق. يعني ايه العوراء؟ هذه عوراء عين ايه قد صبرت عينها فالعمياء في الاولى. ما المشكلة في العوراء والعمياء؟ لا تستطيع ان تأكل ايه كما تأكل ايه، لا ممكن تأكل، لا تستطيع ان ترى الطعام كله، فلا تستطيع ان تأكل جيدا فالأسل فيها. والمريضة البين مرضة، يعني مريضة مريضة ومريضها بين فيؤثر في لحمها ممكن يضر الإنسان. والعرجاء البين عرجة، العرجاء لا تستطيع ان تسير مع زميلاتها الى المرعى فتكون متخلفة عنه في الأكل والشرب فتضعف. والعشفاء التي لا تنفع، عشفاء هذه ضعيفة ومذيلة حتى أن عظمها لا مخ فيه، عظمها أن عظمها إيه؟ لا مخ إيه؟ لا مخ فيه. طب وقت لم يتخيل. طبعا هنا يقول ويقاس على هذه العيوب أربعة ما في معناها كالهدماء اللي هي هزام ثنياها أحسنها يعني، والعظاء التي ذهب أكثر أغنيها أكبر منها ونحو ذلك العيوب. يعني أنت مطالب بأنك إذا ضحيت تقدم لله سبحانه وتعالى ايه؟ تقدم لله سبحانه وتعالى ايه؟ شيئا طيبا، لا تنظر الى شيء يكون ايه فاسد او يكون فيه ضعف او ما الى ذلك. المساله الرابعه وقت الذبح والسير، يبتدا وقتها من بعد كتر العيد لمن صلاها، ومن بعد يعني وقت الضحيه يا اخواننا من بعد صلاه العيد لمن صلاها، او الذي لا صلاه له مثلا فيه مريض او حاجه لا يصلي، لا تتعني أن يصلي، أيضا يذبح بعد أن يصلي في الإيه؟ العيد إلى آخر أيام التشريق. وكنت بقول أن أول يوم من أيام العيد هو إيه؟ يوم إيه؟ النحر، ويوم إيه؟ النحر. وثاني يوم أول يوم الحادي عشر يوم العاشر ويوم النحر، والحادي عشر أول يوم التشريق، والثاني عشر ثاني أيام التشريق، والثالث عشر ثاني أيام إيه؟ التشريق، والرابع عشر رابع أيام إيه؟ التشريق. معايا ولا مش معايا؟ ولا بصيت ثلاثة يا اخوانا شيلتوا نعم والخامس عشر خمسة أيام تشريق، هينفع هذا؟ هما ثلاث أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والإيه؟ والثالث عشر. أما اليوم العاشر هو اليوم الرابع اللي هو أول يوم، هو اليوم إيه؟ يوم العيد الإيه؟ يوم النحر، يوم الإيه؟ النحر. أيام التشريق دي كلها كما قلت لكم سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشربون فيها الإيه؟ اللحم، يجففون فيه الإيه؟ اللحم. فالذبح يجوز الذبح من بعد العيد الى غروب اخر ايام الايه التشريق. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فليصم النسك، ومن ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى. نعم. ويستمر الصلاه الى غروب اخر ايام التشريق في حديث زبير بن مطعم عن ابي هريره قال قلنا ايام التشريق ذبح، والافضل ذبحها بعد فراغ صلاه العيد. في حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما نبدا به يومنا هذا نصلي ثم نفرح فنسحر، ومن فعل ذلك فتصلى سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فانما هو لحم قدمه لاهله ليس ينص في شيء. فمن ذبح قبل صلاه العيد او ذبح بعد عيد التشريق فهذا لا يجزي التضحيه، بل هو لحم قدمه لاهله. المساله الخامسه، ما يصنع بالاقليه وما يتم صحيح لذلك العشر. ما يصبح أضحية يسمى الوقت أضحية كلهم أضحيته وهذه أقارب الجيران والأصدقاء ويتفرق على السفراء لقوله تعالى تكون منها وأضحيهم بائس الفقير يعني كما يعني هو معروف إسحاق بن يزعل ثلاثة ثلث لأهل بيتي يعطي ثلث لأهلي لأولادي وثلث أضحيهم الفراء فراء جيراني فراء اللي حوله يعطيهم الثلث و ويهل الثلث لحديث ابن عباس في سورة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعطي هدية لأقاربه وهدية لجيرانه هكذا أصدق أهل بيت الثلث وأصدق فراء جيران الثلث وأصدق على المريض سؤال نعم سؤال في السرزومة اللي هم بيسألوا الناس طبعا أقول يا أخوانا أنه هذا الأمر هذا في ساعة طبعا مثلا أراد أن يجعل نفس الصحية على الأمر بيتي ويؤسسك بالصحية ويمكن أن هو يؤسسك بإيه؟ بشيء إيه؟ منها ويجب أن تخرج رحمه الراحي بعد ثلاث أيام لحديث مهندة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنتم عندكم عن اتخاذ الرحمه الراحي فوق ثلاث فأمسكم بدلكم كان فيه كما قلت لكم في نوع من انواع المجاعه فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه ان تدخر الحمى ضاحيه يعني ما تكونش مجرد جعان وانت بتدخل لحم لا وزع ايه فنهى عن ان يدخر فبعد ذلك لما الحمد لله ربنا يعني رفع هذه المجاعه قال يدخل كالدخل يعني انت ضحيت وعندك لحم في الثلاجه ادخل شهر ايه كما ترى ما في ايه ما في اشكال ما في اشكال واخر شيء ما يلزم مريض التضحية إذا دخل عش الفشة الحديث يقول إذا دخل عش وعنده تضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يكلمن ظفرا ففي رمال الولاية فلا يمس من شعره وبشره شيء قلت لكم أن الذي يريد أن يضحي دخل عش ولا ثم يضحي فليمس يعني لا يأخذ شيئا من شعره من أي شيء من شعره ولا يأخذ شيئا من إيه من بشريين او اضافر يعني من جلده وهذا هذا للذي يريد ان يضحي اما زوجته واولاده فلا اشكال به بس لهم يحفظون كما يرون اما من لم يضحي ويجوز خمسه في السجده او سبعه او ثمانيه او تسعه وجد نفسه انه يريد ان يضحي فيمسك من الوقت الذي ايه نوى فيه الاضحيه هكذا في هذا بالنسبه للضحيه انا الباب السابع العقيقة وفيه مسائل المسألة الأولى تعريف العقيقة وحكمها ووصفها أولا تعريف العقيقة العقيقة لغة مشتقة من العقل وهو القصر وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة وشرعا ما يذبح للمولود ليوم سابعه عند حلق شعره وهي من حق الولد على والده طيب الان العقيقة هذه هي ما يذبح المولود اذا ولد في اليوم السابع قلنا ان يذبح له ايه نعم شفتين لو ذكر او شفت كما كنت تعلمون هنا لو انثى من ايه من الاغنام وهي تكون دي مكتب العقيقة من الفقه العقيقة من وين الفقه نعم لا يشترط العقيقة مع الحزن فالسؤال يقول ما سؤال جيد العقيقة مثلا يقول لما أتى بالعقيقة في الحج ما العلاقة بين العقيقة والحج هو عندما تكلم عن الحج تكلم عن الهدي الذبائح فالهدي الهدي من الذبائح مع الأضحية مع ايه الأضحية فالأضحية مع العقيقة فأتت بالايه يعني بالمناسبة تفهم هذا؟ يعني هو لما تكلم عن ذبائح الهدي والفدية والذبائح وما يذبح ودم الجبران وكذلك الأضحية زي نفس الذبائح وكذلك الأضحية اللي كنت في يوم العاشر من ذي الحجة فالشيء ما اسمه قال ايه؟ العقيقة فأدركوه معه ثانيا حكم العقيقة العقيقة سنة مؤكدة لحديث سلمان بن عامر الصوفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة عقيقته فأذيت عنه دما وأذيت عنه الأذى والحديث ثمرة مع الغلام عقيقة الغلام يعني عق عنه وعق إيه عن أن يذبح له فأذيت عنه دما يعني هذيك هذا يعني إيه يعني يسكت يعني يذبح وأذيت عنه الأذى نسوا عنه الأدب يعني الأدب يسمى هذا الشعر الموجود هذا الإمام يعني هذا يكتب فيه الولد والبنت لا الشعر لا يكتب لا يكتب أما لا لا تقول لكم شعر لا يصاب من شيء والحديث الثمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بأقصته تغلب عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه والحديث عبد الله بن عمرو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له ولده فأحب أن ينشد عنه فلينشد ومعنى ينشد يذبح كل ظلام كل ظلام مرهون رهينة بعقوبته تصبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق يعني رهينة كثيرة من الشيطان يعني بيكون حديثه الشيطان بيكون بيحبسه وما إلى ذلك يصده وكذا فالذبيحة هذا العقوبة بتحط من هذا الايه من هذا نعم ثالثا وقت العقيقة يرث الوقت جواز ذبح العقيقة لانفصال جميع المولود من بطن امه ويستمر وقت الاستحلال الى البلوغ الا انه يصن ان يعق عنه يوم سابع من ولده بحديث ثمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مكانا بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويصن ويخلق راسه نعم. المساله الثانيه مقدار ما يذبح في العقيقه من عيسى سائل الايام مستهل عارف الرهن يعني مثلا عندما انت ايه تاخد مني مال فهو لك تبعطيني كلك رهن تبعك ايه رهن الى ان ترجع ايه كأن الغلام مرهون الى ان يصبح له لا ما لم يصبح له ممكن يعني يصبح عن نفسه وممكن يعني هذا زائد يذبح على نفسه او يذبح له بعد فتره من الزمن. ماشي. واجبه يعني اعتقد. هتستعد يعني نحن حكم مثل ما خدنا. تجي اسال هتنتظر. ما انت داخل تسال الان الحكم. يصنع يذبح عن الغلام شاتان وهو مسلم. بحكم ايه؟ يصنع. طيب؟ تجي وعن الجارية شاتة بحديث أم خرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاتة رحمة الله يا أخوانا حكم العقيقة عرفنا إن هي سنة مؤكدة خليك معايا خليك معايا حكم العقيقة سنة مؤكدة خليك معايا حكم العقيقة سنة مؤكدة ووقت العقيقة قلنا تصبح في اليوم السابع ممكن بعد ذلك ومقدار ما يصبح للعقيقة يتمنى ان يصبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان واحدة وتتجنى عن ما يحدث اليوم السابع تسمية المولود وتتجنى عن حلق الرأس حلق رأس المولود لأنه يحلق رأسه في اليوم السابع ويزن نزل شعره ومتدله بالفضة ويتصدر به نعم حتى في متى يكون يوم الوقت ولادة او يوم السابع هنا يوم السابع ولكن انت تعلم ان المسألة يعني مشكلة كبيرة لان الاب والام يسمون المولود قبل ان يولد كذلك انت الان اصبحت في الان لابد ان تسمي المولود قبل وقت الولاده حتى يكتب له اوراق كما تعرف يعني الولد انما يولد فقط الاب والام هما اللذان يعرفان اسمه اما جميع الناس لا يعرفون الا يوم السابع وهنا على خلاف ذلك اول يوم الثاني ينزل لك يعني ممكن الناس يعرفوه يعني انت المفروض تثبت اسمه في شهاده الميلاد في اليوم اللي ولد فيه فيجوز يعني اشتهر تحميط المولود والتحميط هو مضغ التمر ودلك حنك الموجود به حنك الموجود به حتى ينزل شيء منه الى جيبه لحديث ابي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه ابراهيم وحنته بتمر وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان ويحنكهم. يعني التحنيك هو التحنيك هذا إنك بتاعد الشخص الصغير بتاعد أول ما يدخل في بطنه التمر هذا. يعني فيه فوائد يعني. فأنت تأتي بالتمرة وتدلكها هكذا ومكن تنضغط في بطنك فينزل منها العسل عسل التمر. فتأخذ منها وتحنك إيه؟ الولد فيكون أول ما يدخل في بطنه هذا إيه؟ سأل التمر وله فوائد. يعني تحميك هذا يعني بذلك محلق الأفضل تحميك يعني ننضغوا ثم الماء هذا نجله في فمه إذا لفنا المحلق ذلك حميك أفضل تحميك وقت عندك كثير فجيب بسه إن شاء الله إلى ذلك والعقل ينفع العقل يعني عقل إيه؟ مثلا لو لم تجد تمرا ولك لك العقل يعني مثلا تحميكه بالعسل يعني هو التمر موجود التمر في عسل يعني انت تقول تبع عسل اي اي شيء مفتر مثلا لو بدات التحميد بالتمر انا هنا التحميد بالتمر اما كل انك انت ممكن يجوز تبع له عسل يجوز طبعا لا لا يجوز لكن التحميد هو بالتمر طبعا كثير من التجارب لو فوائد لو فوائد هذا هنا في فوائد يعني كتكون اقل نعم مثلا واحد هنا نعم لا يعني ينزل في نعم لا هو له فوائد يعني ك يعني لا لا لا اتذكر نعم يعني اقول لك يعني لا له فوائد يعني كده لا لا فوائد وفي الاذان الاذان في في في اذن المولود مكتوبه في اذان المولود اه في اذان الاذان كمل الأذان في أذان المولود في أذن المولود نعم في أذن المولود حين ولادته وقيل يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى بحديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي ابن علي حين ولدته فاطمة بصلاته هو هنا يعني الحديث السابق هنا ان هو أذن في ايه اما الاخوان ما تصيب منهم من ضعف نعم ضعف حقيقة نعم نعم نعم نعم